الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ثالثا كتاب الزكاة، ويشتمل على 6 أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع. في هنا مسألة ألفت الأنظار إليها، وهي في علوم الشريعة لما ندرس مثلا باب الصيام أو أي باب من أبواب الشريعة، تجد دائما الفقهاء يبدأوا يقولوا بتعريفه لغة وشرعا. فاللغة له معنى وفي الشرع له معنى، وفي بعض الأحيان يكون المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي. المعنى الشرعي ده بنسميه الأسباب الإسلامية، بنسميه إيه؟ الأسباب الإسلامية، وهي عبارة عن أسماء كانت عند لغة العربي وجاء في الشرع ولكن بمعنى آخر. يبقى أصبح هذا اللفظ له معنيين، معناه في اللغة ومعناه فين؟ في الشرع. الشرع وضع له معنى آخر، ومن أجل ذلك لما قلنا في صحة فهم الدليل وجوب الرجوع إلى لغة العرب لمعرفة مراد الشارع من كلام العلماء، قالوا طيب لو أن الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ، هل في هذه الحالة نرجع إلى اللغة أم لا نرجع؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ ها والعيد السؤال تاني، خليكم معايا مشايخ. عندي لفظ جاء في لسان الشرع فالشارع حدد المعنى المراد له، قال أنا أقصد بهذا اللفظ كيت وكيت وكيت. طيب في هذه الحالة ينفع أرجع للغة لأعرف معنى اللفظ أم ينفعش يا أحمد؟ ها؟ ليه؟ فاش ليه؟ ده احنا قلنا من أصول فهم النصوص الرجوع للغة العرب، مش معنى ما أرجعش هنا. تفضل. لأن الشرع حدد المعنى المراد، لأن الشرع حدد المعنى المراد ليه، أرجع للغة العرب ليه أنا بقى؟ فمثال ذلك الإيمان في اللغة التصديق. طب الشارع حدد المعنى المراد لي وقال الإيمان عند أنك إذا أمرتكم بالإيمان ورتبت الوعد على الإيمان والوعيد على ترك الإيمان، أقصد بذلك القول والعمل، أروح للغة أعمل إيه؟ تفهمت؟ يبقى إذا حدد الشارع معنى معين من معاني الألفاظ لا يحل لي أن أذهب إلى اللغة، لأن ذهابي إلى اللغة تحصل حاصل، أنا أذهب إلى اللغة لا أعرف المعنى المرتب، ما هو عرفت المعنى المرتب، واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى لا يجوز. يبقى المسميات الإسلامية وهي عبارة عن أشياء جاءت في اللغة ولكن جاءت في الشرع وجعل الشرع لها معنى إيه؟ معنى آخر. طيب المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه 5، وهي أهم أركانه بعد الصلاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار، الأمصار ما معنى الأمصار؟ البلاد، على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها. عاوزين نفرق دايما بين جواز القتال وبين وجوب القتل. أو وجوب القتال ووجوب القتل، فرق الاثنين. فالعلماء بيقولون إيه؟ يجب على ولي الأمر قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، يقاتلهم، وإن أدى الأمر إلى قتل بعضهم فلا شيء عليه. يعني تمالأ أقوام ومنعوا ختان إناثه، أو تمالأ حي ومنعوا زكاة أمواله، أو تمالأ جماعة ومنعوا الأذان في مساجدهم، بيصلوا ويواظبوا على الصلاة وبيقوم الصلاة، بس الأذان قال لك لا مش عايزين نعمل دوشة، هؤلاء ولي الأمر أن يقاتلهم وإن أدى إلى قتله. ولا يلزم من وجوب القتال أو مشروعية قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام أنها كافرة، لا يلزم، بل تقاتل وهي مسلمة، كما قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا إيه؟ فقاتلوا، ولا فاقتلوا؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى آخر الآيات. يقول: واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. حكم من أنكرها، حكم من أنكرها: من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك، انتبه كده اللفظة دي في منتهى الدقة، وكان ممن يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار عرف وجوبه ولم يحكم بكفره لأنه معذور. وجه العذر حدثة عهده بالإسلام، وجه العذر نشأ ببادية ما يعرفون عن أحكام الشريعة فيجهل. طيب، وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد، تجرى عليه أحكام الردة، وهي: ويستتاب ثلاثا. كلمة يستتاب ثلاث أي يأمره ولي الأمر بالتوبة مما وقع فيه ويمهله ثلاثة أيام، فإن تاب تاب الله عليه، وإن أصر على ما هو عليه قتل ردة، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لوزارة المالية اللي هو في. طيب، وإن تاب تاب الله عز وجل عليه ولا يشيء عليه شيء. يقول: فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهم. طيب، اكتب عندك ضابط الجحود. ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عاوزين نعرف الفرق بين الجحود والتكذيب. يبقى الجحود أن يجحد أي أخوانا بلسان ما استقر، لا مش ما في قلبه، ما استقر في قلبه، يعني في قلبه شيء وأظهر بلسانه غيره. الدليل إيه؟ ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، أن يكذب بقلبه وبلسانه. المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلا، يعني أقر بالوجوب واعترف بالفرضية ولكن بخيل، ربنا عافيك، بخيل. يقول: من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك هذا الكلام كلام المؤلفين يرد عليه إشكال، وهو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله عز وجل ثبوت الإخوة على ثلاثة أمور مجتمعة: توبة، إقامت الصلاة، إيتاء الزكاة. توبة مما كانوا فيه من الكفر، بعد ذلك إقامة الصلاة، بعد ذلك إيتاء الزكاة. طيب، وهؤلاء هنا هؤلاء أهل العلم هنا يقولون إن ترك الزكاة بخلا أي مع اعتقاده بالوجوب لا يكفر. طيب جبتها منين؟ مع أن ظاهر الآية علق الأخوة على هذه الأمور الثلاثة، وكما تعلمون أن الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر، ودي مسألة مهمة. بعض المبتدعة لما امتثلنا للأوامر الشرعية وهجرناهم وألقوا علينا السلام فلم نرد عليهم السلام ولا كرامة، اتهمونا بالكفر بأننا نكفرهم، وهذا خطأ محض. هم مبتدعة ومن أهل البدع ونهجرهم، وفي نفس الوقت هم إخواننا، لأن الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر. فلما قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، دل على انتفاء هذه الأمور، يدل على انتفاء الأخوة، فدل على أن هذه الأمور الثلاث إذا تركت كفر الإنسان. طيب، قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب من ترك الزكاة بخلا لا يكفر، جابوها منين؟ ما أنت دلوقتي أخرجتها من الآية، منين؟ عشان كده بنقول لابد إذا رددت على المخالف ورأيت المخالفة يأتي ببعض الأدلة ليؤيد بها مذهبه لابد أن ترد عليه. فالعلماء قالوا هذا خرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وسيأتي الحديث. فلو كان تارك الزكاة كافرا ما كان تحت المشيئة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ولا لا، يبقى سبيله فين؟ النار عياذا بالله. طيب، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، تؤخذ منه الزكاة قهر. يعني ولي الأمر عرف إن فلان ابن فلان زرع 50 فدان غلة، وولي الأمر أصدر أوامر كل واحد عنده زكاة صروع أو ثمار أو زكاة نقدين يجيب الزكاة عندنا احنا في بيت المال، وكل مركز فيه مندوب لنا، فالمندوب يستنى الحج فلان يجيب الزكاة 50 فدان، ويستحيل 50 فدان ما يبلغوش النصاب، واخد بالك؟ يستنى ما جابش، خلاص في هذه الحالة يذهب يأخذها منه قهرا بالقوة. ده مش كده بس، وشطر ماله نص الغلة كمان، يعني ياخد الزكاة والباقي ياخد نص. ليه؟ عزمة من عزمات ربنا، تعزيرا له. ليه؟ حتى لا يعود لمثلها، وحتى ينزجر من يفكر أن يعود لمثلها. هذا هو الشرع. يقول فإن قاتل دونها قوتل، انتبه، حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اكتب عندك هذا الحديث. أي حديث بقى أقصد أنا؟ ها؟ أمرت أن أقاتل الناس. هذا الحديث قيد بالدال إطلاق قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا لحظة واحدة يا أخوانا أنا أخطأت. ده الآية هي التي قيدت الحديث. معلش اكتب قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قيد قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. وهذا القيد ليس إلى آخر الزمان، بل حتى نزول عيسى بن مريم فقط. وهذا القيد ليس لآخر الزمان بل حتى نزول عيسى بن مريم فقط. من أول السطر عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الصلاة ولا يقبل إلا الإسلام. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. أما قبل عيسى بن مريم خلاص تسلم خير وبركة، ما تسلمش ضع الجزية عن يد وأنت صاغر. نرجع للكتاب ولقول أبي بكر الصديق لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنهم تنطحه بقرونها وتطأوه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه إولاها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هي كلمة ثم يرى سبيله ديت هي وقفت العلماء، قال لك ما يكفرش بالله، فلو كان كافرا ما كان هناك حكاية يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. النقدان وهما الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. والمسألة ذات يا أخوانا محل إجماع، اللي هي إيه؟ إن أحكام الذهب والفضة تجري على الأوراق النقدية سواء بسواء، لأن وصل الحال ببعض القوم وكان كلامه غريب، قال لك إن ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة، أما الأوراق النقدية فليس فيها ربا. يعني معناها أنا لو اديتك 2000 جنيه سلف وقلت لك بعد شهرين يبقوا 2050، قال لك ليس ربا. لما؟ قال لك دي أوراق نقدية والربا لا يكون إلا في الذهب والفضة، وهذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده كلام في منتهى الخطوره. فلما قال هذا وصرح به رد عليه بعض العلماء وقال له يلزمك على كلامك الا يكون في الاوراق النقديه زكاه. مظبوط. يبقى بناء على ذلك انا عندي بقى ايه كيلو ذهب عينه لنوائب الدهر، بس خلاص حول لي ورق ب 200 وعينه في الخزنه. تقول لي زكاة منين يا أخوانا؟ ما بلغتش النصاب ده، شوية ورق مطبوع بس شكله حلو، واخد بالك؟ هذا طبعا كلام ضلال. فأحكام الأوراق النقدية هي أحكام الذهب والفضة، وعليه أنا بقول الكلام ده عشان الحكم اللي جاي. أحكام الذهب والفضة ومبادلة الشيء بشيء العلماء صاغوا لها قاعدة، وهي إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. كما تعلمون أن القاعدة إذا قاعدها العلماء يحاولون أن تكون ألفاظها قليلة وفيها نوع من أنواع الأطناب ونوع من أنواع البيان حتى يتمكن طالب العلم من حفظها. أما الشرح فأمر آخر، ومن أجل ذلك سنملي عليكم بعض الكلمات توضيحا لهذه القاعدة، فاكتب ما يملى عليك. في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نعم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يدا بيد، هاء وهاء، الرواية اللي نحفظها وفي سواء بسواء روايات كثيرة، فمن زاد أو ازداد فقد إيه؟ فقد أربى. طيب، كما تعلمون أن للبيع أركان وله شروط، ولا يصح البيع بدون تحقق الأركان واستيفاء الشروط. فإذا اختل ركن أو امتنع شرط أصبح البيع باطل ولا تترتب عليه آثاره. فأركان البيع هي: البائع، أركان البيع أي الأشياء التي لا يتم البيع إلا بها، البائع، المشتري، المبيع، الثمن، المبيع، الثمن. البيع مبادلة مال بمال، يعني ساعات العلماء بيعرفوه بيسموه ايه؟ تبادل المنافع، او مبادلة مال بمال. البيع مبادلة ايه؟ مال بمال. يعني انا معي كوب واخي يريد ان يشتري، تفضل الكوب اهو خمسة جنيهات، فده بيسموه مبادلة مال بمال. طيب ودية مال؟ يبقى لابد ان نعرف تعريف المال في الشرع. اكتب عندك: وضابط المال كل ما ينتفع به. وضابط المال كل ما ينتفع به. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. لميل النفس البشرية إليه. طيب أركان البيع تاني كده يا شيخ لو سمحت. الثمن. العلماء نظروا إلى تقسيمات البيع باعتبار المبيع وباعتبار الثمن. اكتب عندك تقسيمات البيع باعتبار المبيع وباعتبار الثمن. تقسيمات البيع باعتبار المبيع وباعتبار الثمن. خير يا شيخ حسن سلامات لا بأس طهور. شوف محتاج أي حاجة نعملها يا شيخ الله يبارك. شوف محتاج أي شيء نعمله. لو أردنا أن ننزع ثيابنا ما قصرنا إن شاء الله. قلنا يا شيخ علاء تقسيم البيع باعتبار المبيع وباعتبار الثمن. اكتب القسم الأول المبيع موجود أي حاضر والثمن كذلك. والثمن كذلك يسمى بيع الحاضر بالحاضر. بيع الحاضر بالحاضر وهو جائز إذا استوفت الشروط. وهو جائز إذا استوفت الشروط. معي؟ القسم الثاني المبيع حاضر والثمن غائب يسمى بيع الآجل. المبيع حاضر والثمن غائب يسمى بيع الآجل. الآجل وهو جائز مع استيفاء الشروط. النوع الثالث الثمن موجود أو حاضر والمبيع غائب. الثمن حاضر والمبيع غائب عكس الأولى ويسمى بيع السلم. وشكل السلم. السلم شدة وفتحة على السين واللام مفتوحة. بيع الثمن موجود أو حاضر والمبيع غائب يسمى بيع السلم. السلم وهو مشروع مع نعم السلم بالسين وهو مشروع مع استيفاء الشروط. كويس. بيع الايه السلم يعني ما فيش بضاعة بس الفلوس موجودة فهذا إيه؟ مشروع مع استيفاء الشروط. القسم الرابع المبيع غائب والثمن غائب. ويسمى بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ ألف ولام وكاف وألف ولام وياء همزة عليها. بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ ما هو الياء ما تقلقلش ولا تقلقل يا شيخ علاء ليست بحروف القلقل. طيب اقول له بقى اعملوها انا ده. بيع الكالئ بالكالئ معايا شيخ. وهو محرم. وهو محرم ولا يجوز. ها لحد كده الامور واضحه. احنا هنبسط الحديث ونعتذر لابن القيم يعني معايا مشايخ كده. الله يكرمكم نستوعب الحديث وأي إشكالية وقفل. طيب نرجع لحديث عبادة بن الصبت اللي احنا ذكرناه اللي هو ايه الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الحديث اكتب عندك ظاهر الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا بذهب وما ذكر وما ذكر لا بد من التساوي في المقدار وما ذكر اللي هو الأصناف البقية. إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهبا وما ذكر لابد من التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد، والتقابض في مجلس العقد، والتقابض في مجلس العقد. يعني احنا قاعدين بنبيع في الصالون خلاص واحنا قاعدين ما نستناش بقى بعد ساعتين، لا، التقابض في مجلس العقد من اول السطر. قسم العلماء الحديث الى قسمين باعتبار العله الموجوده في الاصناف السته. قسم العلماء الحديث، اي حديث يا شيخ سالم؟ ما في ما فيش سلم غيرك هنا. اي حديث؟ تعال هنا لو سمحت. حديث من يا شيخ؟ الذهب بالذهب. قسمه العلماء باعتبار العلة الى قسمين، كويس. القسم الاول الذهب والفضة، القسم الاول الذهب والفضة. القسم الثاني اللي هو البر والشعير والتمر والملح. قسم العلماء الحديث الى كم قسم باعتبار ايه يا شيخ؟ لا، باعتبار ركز، باعتبار العلة. ذكرت لكم قبل ذلك اي تقسيمه لابد ان يكون لها ايه؟ مفيش اعتبار، مفيش تقسيم، قسم على اي اساس؟ يبقى باعتبار العلة، اي العلة الموجودة في هذه الاصناف الستة. فقالوا إيه؟ ان الذهب والفضة قسم، الذهب والفضة ماله قسم، وبقية الأصناف الأربعة قسم اللي هي البر والشعير والتمر والملح. طيب خلاص كده، اكتب عندك وذهب ابن حزم إلى أن هذه الأصناف الحكم لا يتعدى إلى غيرها، لأن العلة غير معلومة، لأن العلة غير معلومة، وهو رأي المرجوح بل ضعيف. وذهب ابن حزم إلى أن الحكم لا يتعدى إلى غير هذه الأصناف الستة، وهذا رأي مرجوح بل ضعيف. طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأصناف خصت بالذكر لمعنى فيها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأصناف خصت بالذكر لمعنى فيها، فإذا وجد المعنى في غيرها أجري عليها الحكم. خصت بالذكر لمعنى فيها، ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الأصناف الستة خصت بالذكر لمعنى فيها، يعني مش لأجل ذاتها، لا، فيها معنى معين، فيها شيء معين، وإذا تعدى هذا المعنى إلى غيرها أجري الحكم عليه، أجري الحكم عليها. أولا المعنى في الذهب والفضة، المعنى في الذهب والفضة. وش معنى الذهب والفضة؟ واخد بالك؟ لماذا لم يذكر مثلا النحاس والحديد ومثلا الماس إلى غير ذلك؟ مش معنى الذهب والفضة؟ اكتب عندك الذهب والفضة المعنى المراد منهما الثمونية، الثمونية أي كونهما أثمان، الثمونية أي كونهما أثمان، كونهما إيه؟ أثمان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى المقصود الوزن، وهو رأي ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى المقصود الوزن أي كونها توزن، وهو رأي ضعيف. طيب، يبقى علة الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليه؟ اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة كونهما إيه؟ أثمان، كونهما إيه؟ أثمان. العلة هنا الإيه؟ الثمونية، العلة إيه؟ الثمونية. اكتب من أول السطر تعريف النقود. النقود الفلوس يعني، بس الفلوس كلمة مش، لأن الفلوس من الفلسي وهو من النحاس. النقود اللي هي الأوراق. تعريف النقود، اكتب أي شيء يكون مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة. تعرف النقود الثاني، أي شيء يكون مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة. يعني بالضبط كده، أنا جيت أقول لك ما قيمة هذا القلم؟ هل لو أن رجلا قال القلم ده والله يعادله 8 كيلو كباب، كم ده مقبول؟ واحد تاني قال يعادله بطين 2 بلدي، التالت قال والله القلم ده يعادله ربع كيلو مكرونة، واحد قال القلم ده يعادله بالضبط كده 5 جنيه، أي الكلام مقبول؟ صح؟ أدي معنى كلمة إيه؟ ومقياسا للقيمة. يبقى أي شيء يكون مقبولا للتداول، الناس بتتداول وقبلوه، ومقياسا للايه؟ للقيمه. لذلك لما جه ولاه الامور طبعوا الفلوس، لان في الاصل خالص كان الذهب والفضه هو التعامل، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، ده الاصل. فحدث ما حدث وبداوا ياتون باوراق كما تعلمونها، ويجعلون لكل ورقة مقياسا معين. يعني الورقة أم 200 جنيه ممكن تشتري مثلا ثوب، طب الورقة أم 50 ما تشتريش الثوب، لأن الورقة أم 200 أثقل من أم 50، ولا لأن قيمتها أكبر منها؟ أحسنت، القيمة بتاعتها واضحة يا أخوانا كده. ومن هنا قام ولاة الأمور ونعم ما قام، قننوا هذه المسألة، وكل من تلاعب بالورقة النقدية بالتقليد أو بالتزوير يعذر، وهذا هو الصواب حتى تنضبط الأمور، وليس لأي أحد أن يطبع الأموال، وإلا لارتفعت الأسعار ارتفاعا ما يتحمله مخلوق. كويس يا أخوانا كده؟ يبقى النقود أي شيء قابل للتداول ويكون مقياسا للإيه؟ للقيمة. لذلك في عهد عمر بن الخطاب لما قل الدينار والدرهم، طب هنتعامل ازاي؟ ما احنا عايزين نحط شيء قابل للقيمه. يعني مثلا انا اريد ان اشتري ارز، بيتي ما فيش فيه اي حاجه خالص، طب انا عشان اخد ارز منك لابد ايه؟ تبادل الاموال، اعطيك شيء ما عنديش حاجه بدل العيال، اجيب لك عيل. طب والعمل ايه؟ قال لك خلاص لابد ان نصطلح على شيء يكون قابلا للتداول بيننا ومقياسا للقيمه. فأشاروا على عمر بن الخطاب أن نجعل جلود البعير مقياسا للقيمة وقابل للتداول. هنتفق فيما بيننا، جلدة البعير الخمسة في خمسة تجيب لها مثلا صاع من طمر، والخمسة في عشرة تجيب لها صاعين، وهكذا نحط قوانين ونمشي عليه. فقالوا لعمر إذا لا يبقى لك في المدينة بعير واحد. الناس تعمل إيه؟ دبح وعين الجلد وقطعه عين. انتوا فاهمين يا اخوانا؟ لان تاريخ النقود مهم جدا، كيف تتطورت النقود ووصلت الى ما وصلت اليه. يبقى الشاهد ان تعريف النقود اي شيء قابلا للتداول ويعتبر مقياسا للايه؟ للقيمه. طيب عندنا الذهب والفضه، العلماء قالوا المعنى المقصود هنا اللي هي كونها ايه؟ اثمان، اي يثمن بها الاشياء. واخد بالك؟ يعني ايه؟ ما نستطيع مثلا نقيم هذا الا بالذهب والفضه. فلما تعذر على الناس ذلك عدلوا عن الذهب والفضه الى الاوراق الايه؟ النقديه. واخد بالك؟ بدليل لما يجي واحد يقول لك ايه؟ الورقه ام 200 ديت قيمتها كام؟ ما يعرفش يرد. ولا يعرف يرد. ما يعرفش يرد. طب هذه النظاره قيمتها كام؟ ممكن اتكلم معاك 50 جنيه. يبقى اصبح صلاح الناس على الاوراق النقديه كونهم ايه؟ اثمان. اللي هي ايه؟ العله فيها اللي هي الثمنيه. القاعده بتقول لي بقى، اكتب عندك القاعده، اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. صح؟ ما اسمع. أخذناها. طب أنا عارف كتبتوها في الدوات ولا قبل المغرب؟ لا إحنا بنعيد بعد المغرب من الجديد تاني. إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. اكتب عندك ما المراد باتحاد الجنسين، ده الجديد بقى، ما المراد باتحاد الجنسين؟ الجواب أيهما من جنس واحد والعلة فيهما واحدة. أيهما من جنس واحد والعلة فيهما واحدة. مثال ذلك الذهب، الذهب والعلة واحدة، يبقى هما من جنس واحد والعلة إيه؟ واحدة. مثال ذلك الذهب والفضة والأوراق النقدية، العلة في الثلاثة إيه؟ الإيه؟ السمنية، أو كونهما أثمان. معايا يا شيخ؟ السمنية كونهما إيه؟ أثمان. يبقى أصبح العلة التي من أجلها أتى النص الشرعي إن الذهب ثمن والفضة ثمن والأوراق النقدية إيه؟ ثمن. معنى ثمن يعني إيه؟ كونهما أثمان. كونهما أثمان يعني إيه؟ قابل للتداول ومقياسا للإيه؟ للقيمة. اكتب عندك. يبقى بناء على ذلك، لحظة واحدة، يبقى عندي اتحد الجنسان، يبقى جنس واحد وعلة إيه؟ والعلة واحدة. يبقى في هذه الحالة يحرم التفاضل ويحرم الإيه؟ النساء. يعني لا يحل أن نفضل شيئا على شيء ولا أن نؤجل. وبناء على ذلك أردت أن أشتري ذهبا بذهب، أشتري إيه؟ ذهبا بذهب، يبقى هنا جنس واحد ولا جنسين؟ يبقى اتحد الجنسين، جنس واحد. طب والعلة واحدة ولا مختلفة؟ يبقى في هذه الحالة لكي ينعقد البيع ويكون صحيحا، إيه معنى البيع صحيح؟ لا، إيه معنى البيع صحيح؟ معنى المراد بالبيع صحيح تترتب عليه آثار. لكي يكون البيع صحيحا لابد من المماثلة والتقابض في نفس الوقت، لابد إيه؟ من المماثلة والتقابض في نفس الوقت، اللي هو إيه؟ حرم التفاضل والنساء. يعني يحرم التفاضل، التفاضل يعني نفضل شيء على شيء. طب والنساء التأجيل، واضح يا أخوانا ديت؟ وبناء النساء التأجيل، معنى النساء التأجيل، ما ننسخ من آية أو ننسيها، وفي قراءة أو ننسئها أو ننساها، مش كده؟ أو ننساها يعني التأجيل. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى في هذه الحالة أنا أريد أن أشتري ذهبا بذهب، أنا ما عنديش غير خيار واحد، لا بد من المماثلة بغض النظر عن نوعية الذهب، سواء عبارة عن كسر أو عبارة عن مصنع، ملوش اعتبار عندنا مطلقا. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عمر لما أتاه رجل وقال يا ابن عمر إني أصوغ الذهب. أصوغ الذهب يعني إيه؟ جواهرجي بيصنع يطلع منه أقرطي أسود الكلام ده، وأبيع الذهب بالدنانير. دنانير يعني إيه؟ الدنانير هي قطع الذهب اللي هو مدموغ يعني. وأفضل لصنعتي، يعني هو عمل حلق ذهب، الحلق ده وزنه 2 مثلا دينارين، فياخذ الدينارين نظير الحلق زياده عن ايه؟ عن الصنعه. واضح يا اخوانا ديت؟ فقال يا ابن عمر اني اصوغ الذهب وافضل لصنعتي. قال الذهب بالذهب يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل. قال يا ابن عمر ليس لي صنعه الا هذه واتاكل منها. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. فألح الرجل على ابن عمر فخرج وركب على دبته وقال عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد إيه؟ فقد أربى. واضح الكلام ده؟ يسري على إيه؟ الذهب بالذهب، عيار 18، عيار 21، عيار 24، عيار 28، عيار 100، ملوش اعتبار، ملوش اعتبار. لا الجودة والرداءة ملهاش اعتبار مطلقا أبدا. يبقى أنا ببيع ذهب بذهب، يعني معايا ذهب اريد ان اخذ منك ذهب. الشرع قال ايه؟ يدا بيد، هات وخذ، وبعدين مثلا بمثل. طب والعمل؟ قال لك والله هو ده الطريق. طب لا يوجد طريقة أخرى؟ قال لك والله موجودة، ولكن إياك أن تحكم عقلك فيها. وهضرب لك مثال والكل سيسلم به. المثال إيه؟ أنا معايا ذهب قديم وأريد أن أشتري ذهبا جديدا. الشرع المطهر قال لي بيع الذهب بشيء آخر. ما المقصود بشيء آخر؟ أنا عاوز كلام علمي. ما المقصود بشيء آخر؟ ما المقصود بشيء آخر؟ ها؟ غير إيه؟ غير جنس الذهب. نعم، يشتمل بقى نقود، يشتمل فضة. بيع الذهب بشيء آخر ثم اشتري بالشيء الآخر ما تريد. فإن قال قائل هي هي، أسوق لك هذا المثال حتى نعلم أن تحكيم العقل في القضايا الشرعية أكبر ضلال. المثال هو يا إخواننا ببساطة والكل سيستوعب. كيف يأتي تكوين الولد في بطن أمه؟ عن طريق إيه؟ ها؟ وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة ويأذن الله، صح؟ طيب وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة عن طريق الإتيان، سيبقى من التلقيح الصناعي دلوقتي، عن طريق الإيه؟ الإتيان. الإتيان ده يا أخوان له كم طريق؟ طريق شرعي وطريق محرم، صح؟ الشرعي زوجتك زوجني وخذ الصدق والشهود والكلام ده، ويترتب من ورائه الإنجاب. تبو الزنا، ما الفرق بين الزنا والوطء الحلال اللي هو عقد النكاح؟ مضبوط. يعني فإن قال قائل لا أصل ممكن الزنا تكون المرأة هذه بغي ويتناولها الكثير يترتب عليه مثلا، لا هتطلع محترم ومش تزنى لواحد بس. ها، واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى بناء على هذه الحالة هل يجرؤ أحد أن يقول إن إنجاب الأولاد عن طريق الزنا مشروع؟ لأنه خلف الإيه؟ الشرع. نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة بالتمام والكمال. يبقى إذن الشرع المطهر لما قال لك تريد ذهبا هذا وليس عندك إلا الذهب القديم، ويرفض صاحب الذهب الجديد أن يبادل لك مثلا بمثل، يرفض، خلاص الأمر سهل خلاص. كما أنك من الممكن أن تأتي بأولاد عن طريق الزنا، لا، الشرع قال لك دعك من هذا وأتي بأولاد عن طريق الإيه؟ النكاح، وكل ما في الأمر تتزوجها عن طريق وليها وتصدق وغير ذلك. فإن قال أنا أصدق المرأة الزانية بمال كثير لا يصلح لك. واضح يا أخوانا الجزئية دي مفهومة كده؟ طيب يبقى أنا عندي الذهب بالذهب، يبقى لابد من كم شرط عندنا؟ شرطين. إيه هم؟ ها؟ المثلية، وإيه تاني؟ والتقابض في مجلس العقد. إيه معنى المثلية؟ مثلا بمثل، واخد بالك؟ يعني وزنا بوزن. طيب لو أردت أن أشتري الفضة بالفضة نفس الحكم ولا مختلف؟ نفس الحكم. طيب لو أردت أن أشتري الأموال بالأموال نفس الحكم. أنا عندي جنيه مصري أريد أن أشتري به ريال سعودي أو دينار كويتي إلى غير ذلك، نفس الحكم بالضبط، مثلا بمثل. لا هنا استغفر الله. بالنسبة طيب أردت أن أشتري ذهب بفضة، يبقى هنا ايه؟ اختلف الجنسان. اكتب عندك والمراد باختلاف الجنسين اي ان العل، اي ان من اختلاف الجنسين اي ذهب بفضة مع اشتراكهما في العلة، اي ذهب بفضة مع اشتراكهما في العلة. يبقى أصبح عندي الذهب جنس والفضة إيه؟ جنس. بس العلة واحدة ولا العلة منتفية؟ العلة واحدة. أنتم معايا أخواننا؟ العلة إيه؟ واحدة. يبقى الشرع في هذه الحالة أباح لي التفاضل وحرم علي الإيه؟ التأجيل، النساء. وتحط يبقى عندي اختلف الجنسان، يعني أريد أن أشتري فضة بذهب أو أشتري ذهبا بفضة، هذا الأمر واسع. في هذه الحالة يحل التفاضل. التفاضل يعني الربع كيلو ذهب بطن فضة مفتوح، ما فيش فيها إشكال خالص. يبقى هنا حل التفاضل وحرم النساء، يبقى لابد من يدا بإيه؟ بيد. أما التفاضل ماله مباح. وبناء على ذلك أردت أن أشتري فضة بأوراق نقدية، جنسين ولا جنس واحد؟ جنسين. العلة مشتركة ولا مختلفة؟ مشترك. يبقى هنا حل التفاضل دون الإيه؟ النساء. طيب أردت أن أشتري ذهبا بأوراق نقدية، جنسين ولا جنس واحد؟ حل الايه؟ التفاضل وحرم الايه؟ النساء. وبناء على ذلك قل وانت مطمئن يحرم بيع الذهب بالآجل، يحرم. مش احنا قلنا من انواع البيوع ها المبيع حاضر والثمن غائب؟ مش قلناها كده؟ يعني الذهب موجود بس انا اريد ان اشتري نسيئه، نسيئة يعني بالأجل، يحرم. يحرم ولا يحل. ليه؟ لأن هنا إيه؟ وإن كان جنسين مختلفين ولكن العلة مالها؟ العلة إيه؟ مشترك. يبقى لا إيه؟ إن حل التفاضل يحرم الإيه؟ النساء. وبناء على ذلك انتبهوا يا إخواننا الله يبارك فيكم، بعض إخواننا يذهب ليشتري ذهبا بأوراق نقدية، فبعد أن يشتري ويعني يعين المبيع المعينة التامة النافية للجهالة، يقدر له البائع الثمن فينظر المشتري فلا يجد في ملكه وقت البيع إلا أقل من الثمن، يعني البضاعة مثلا بخمسة آلاف ما وجد معه إلا 4000، وكان بينه وبين البائع مودة، فقال والله 4000 عمت وبكرة ولا بعد أعد عليك الألف المتبقي. الحكم الشرعي إيه؟ ربا باتفاق. لإيه الشرط اللي اختل هنا؟ النساء، والنساء محرم، ولكن إن كنا المفضلة جائزة، ولكن النساء إيه؟ ها؟ النساء محرم. وضحت يا إخواننا ديت؟ يبقى عندي اتحد الجنسان، يبقى يحرم التفاضل ويحرم النساء. اتحد الجنسان أي في النوع وخبالك فيه وفي العلم. طب اختلف الجنسان، جنس وجنس آخر، فهذه الحالة إيه؟ يحل التفاضل ويحرم الإيه؟ ويحرم النساء. واضحة كده؟ اتفهمت القاعدة؟ إذا اتحد الجنسان واختلف الجنسان ها؟ تعال بقى ننتقل إلى بقية الأصناف الستة اللي هي إيه؟ البر والشعير والتمر والملح. نفس الكلام ما ذكرناه، هل هذه الأشياء مقصودة لذاتها؟ أخبرك، هل هذه الأشياء مقصودة لذاتها؟ يقول أرى بعض الإخوة يضع قدميه على مقربة الكتب الدينية ويسند بديه على الكتب الدينية، هل هذا يجوز؟ يعني حاول تتنزه عن ذلك، فإن هذا يتنافى مع أدب طالب العلم. ولعل يعني أخونا أحمد يستعين بالله عز وجل ويعمل بعض الترابزات القليلة كده بحيث يسن لكم الكتابة وعلى نفقتنا الخاصة، ما ليش فيها مشكلة خاصة. نرجع للكلام، يبقى أنا عندي ذهب بذهب، ايه اللي يحرم؟ ذهب بذهب يحرم ايه؟ ها؟ يحرم ايه ذهب بذهب؟ النساء وايه تاني؟ والتفاضل. طيب فضة بفضة؟ نفس الطريقة. طيب جنيه بجنيه؟ نفس الطريقة بالضبط. طيب اختلف الجنسان، حرم الايه؟ حرم النساء، وحل الايه؟ وحل التفاضل. اتضحت الذهب والفضة خلاص كده؟ الأصناف الأربعة البقية بقى، هل يا ترى هذه الأصناف الأربعة ذكرت بذاتها فقط وليس لمعنى فيها فلا يتعدى الحكم إلى غيرها، أم ذكرت لمعنى فيها؟ الجواب رأي ابن حزم معلوم، قال لك ذكرت لمعنى فيها لا يتعدى غيرها. طيب الأمر الثاني، وده قول مرجوح، الأمر الثاني ذكرت لمعنى فيها وهذا المعنى يتعدى لغيره، ثم اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ذكرت هذه الأصناف الأربعة. الراجح اللي هو إيه؟ الاقتيات والادخار، أي كونها أقوات وتدخر. معنى أقوات يعني يعيش الناس عليها، تهتنوا عايش عليها سنة سنتين ثلاثة وعايش ويمارس حياته. وتدخر، والمعني بالادخار هنا أي على عهد النبوة، جواب التلاجات ولا الكلام ده ما يخصش في موضوع خاص، لأن دلوقتي كل شيء بقى يدخر سنة سنتين ثلاثة إلى غير ذلك. لا، المعني بالادخار يكون في عهد الايه؟ النبوة. يبقى كل شيء يقتاد، لازم الشرطين أو الأمرين المعنيين متلازمين مع بعضهم، اقتيات والادخار. يبقى بناء على ذلك الأرز يدخل في ذلك لأنه يقتات وإيه ويدخر، واخد بالك؟ وكذلك الأصناف الأربعة، وكذلك كالعدس إلى غير ذلك من الايه؟ من الأصناف. فالعلماء هنا قالوا إيه؟ الاقتيات والايه؟ والادخار. طيب بناء على ذلك بقى هنعتبر الأرز جنس، والشعير جنس، واللوبيا جنس، عد بقى كل ما يقتات وإيه؟ ويدخر. فإذا اتحد الجنسان، اتحد هنا في إيه؟ يبقى جنس واحد. والعل، العل هنا إيه؟ أحسنت، الاقتيات والادخار. الاقتيات والإيه؟ والادخار. بناء على ذلك أنا أريد أن أشتري تمر ببر، يبقى اشترك هنا في إيه؟ اشترك فين؟ في العلة، واختلف في الجنس. يبقى ها إيه اللي يحل وإيه يحرم؟ حل التفاضل وحرم الإيه؟ النساء. يا عم أنا بعطيك الكيلو التمر بأربعة كيلو قمح، يبقى هنا التفاضل موجود ولا مش موجود؟ موجود، لا بأس بذلك، ولكن ايه ها؟ يدا بيد، يدا ايه؟ يدا بيد. طيب اريد ان اشتري قمحا بقمح، يبقى جنس واحد والعله ايه؟ والعله واحد، يحرم الايه؟ التفاضل والنساء. احسن. طب اريد ان اشتري تمرا بتمر، نفس الحكم. طب التمر اللي معايا التمره الواحده بمية من اللي معاك، الرضاء والجودة لها اعتبار؟ أعيد تاني، الرضاء والجودة لها اعتبار؟ روى الإمام مسلم من حديث بلال بن رباح قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، ده بلال يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، برني با را نون ياء، وهو تمر جيد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال من أين هذا؟ فقال بلال بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر الجنيب، أي خليط وليس بجيد، فأراد بلال رضي الله عنه أن يأتي بتمر طيب ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عند أقوام تمر برن جيد، ولكن لما أراد أن يشتري بالتمر الجيد بتمر من عنده قالوا لا، الصاع من عندنا بصاعين من عنده، قالوا ماشي. بنص الحديث بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر. طب ليه؟ لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم أوه يا بلال، عين الربا، عين الربا. طب الربا هنا جه منين؟ من التفاضل، لأن الجنس واحد مظبوط والعلة إيه؟ واحد، يبقى يحرم التفاضل ويحرم الإيه؟ النساء، فهنا التفاضل لا يجوز. طيب والعمل، شو بقى التوجيه الشرعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع تمرنا بشيء آخر ثم اشتري هذا التمر. يبقى أنا أروح أبيع التمر أبيعه بإيه بقى؟ مفتوح مظبوط؟ أبيعه بشعير مش فرق، أبيعه بملح مش فرق، واضح يا اخوانا كده؟ يبقى هنا اتحد الجنسان، واتحد في الجنس، واتحد فين؟ في العلة، يحرم التفاضل والنساء. طيب كما قلت لك أردت أن أشتري قمحا بذرة، خلاص يحل الايه؟ التفاضل ويحرم الايه؟ النساء. أردت أن أشتري ملحا بتمر أو ببر، يحل التفاضل ويحرم الايه؟ النساء. واضح يا اخواننا كده؟ طيب خليك معايا. يبقى العله في الذهب والفضه الاوراق النقديه ايه؟ ركز ثاني. العله في الذهب والفضه والاوراق النقديه ما هي؟ الثمنيه. والعله في بقيه الاصناف اللي هي الايه؟ ايه العله فيهم؟ الاقتيات والادخار. ما الحكم الشرعي اذا اردت ان اشتري تمرا بذهب؟ يبقى هنا اختلف الجنس واختلفت الايه؟ العله. بيعوا كيفما شئتم. وضحت؟ بيعوا ايه؟ كيفما شئتم. يبقى هنا في الحاله دي يجوز التفاضل ويجوز الايه؟ النساء. يبقى انا رايح اشتري 5 كيلو رز، واخد بالك؟ الكيلو ب5 جنيه، يبقى 5 كيلو بكام؟ ب25 جنيه. رحت للراجل قلت له اعطيني 5 كيلو رز، قال لي اتفضل. الفلوس فين؟ بعد اسبوع، مع السلامه. واخد بالك؟ يبقى هنا حل الايه؟ حل التفاضل وحل النساء، لانهم اختلفوا فين؟ في الجنس و... لا الاثنين اختلفوا بينها في الجنس وفي الايه؟ وفي العله. اتفهم الحديث كده؟ وضحت؟ نعم. حرام التقسيط فين؟ البيع بالتقسيط ماشي. لا، هو التحريم ما جاش من هنا، يعني اخونا على قول من قال من اهل العلم ان البيع بالتقسيط لا يجوز، التحريم لم ياتي من هنا. التحريم جاء من انه جعل للزمن مقدارا ماديا، هو ده الاشكال جه من هنا. ما هو ربا النسيئه، ايه ضابط ربا النسيئه وربا الفضل؟ ركزوا معايا. ضابط ربا النسيئه زياده ياخذها المقرض من المستقرض نظير الاجل. اعطاه 2000 جنيه هتجيبهم انت؟ قال له بعد اسبوع. قال له خلاص يجوا لي 2100. المية دي نظير ايه؟ الاجل. يبقى نظير الزمن، جعل للزمن وقتا. الحرمه جت من هنا، واخد بالك؟ هذا على رأي من قال أن البيع بالتقسيط لا يجوز، أما الصواب فإنه إيه؟ جائز ولا بأس به. اتضحت إخواننا دلوقتي؟ يبقى أنا عندي جنس مختلف وعندي علة مختلفة. الجنسين دول ببيع بعضهم ببعض، لا اتفق في العلة ولا اتفق في الإيه؟ في الجنس. يبقى في هذه الحالة بيعوا كيفما شئتم، يجوز التفاضل ويجوز الإيه؟ ويجوز النساء. اتفهمت الجزئية دي يا إخواننا؟ نعم. لا، البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط لكي يكون مشروعا اشترط فيه الفقهاء شروط، من جملتها أو أولها تحديد إجمالي الثمن قبل انقضاء مجلس البيع وعدم الفصل بين أصل الثمن والزيادة. ثاني، تحديد إجمالي الثمن قبل انقضاء مجلس البيع وعدم الفصل بين أصل الثمن والزيادة. لا، كله هو ببيعها كده، يعني ببيع ديت كده ب2000 جنيه. طب ده انت كاتب عليها 1500 و2000 و2000 ليه؟ عشان الست اشهر؟ لا، اقول له لا، هي اصبحت ثمنها كده، اصبحت مش مقول، ما اقولش بقى 1500 ثمنها وال500 دولت زياده نظير الاجل، لا خطا. يبقى لابد ايه؟ تحديد الايه؟ اجمالي الثمن وعدم الفصل بين اصل الثمن وبين الايه؟ الزياده. حد ياذن عليه؟ يبقى انا عندي اجناس وعندي علل في البيوع. يبقى عندي علل اللي هي الثمنيه والاقتيات والادخار، كويس؟ طيب، مساله، رجل عنده سياره قديمه ويريد ان يدخلها في سياره جديده ويدفع فارق، ما الحكم الشرعي؟ جائز، مش في حاجه خالص بطاقه ابدا، لا تدخل في موضوعنا لا من بعيد ولا من قريب. انا معايا سياره مثلا تويوتا، واخويا عنده سياره تويوتا، واخد بالك؟ بنفس النوع ونفس الموديل، ولكن سيارته اجدد من سيارتي، فاعطيته اياها ثم اعطيته عليها مبلغا من المال، لا باس بذلك. ده مثال الذهب ده برضه. نعم، مثال الذهب الزاف حضرتك قلت يعني الزاف قديم لزاف جديد او مصنع هو فيما هي لان عله الذهب السمنيه والنبي نص على ذلك. اما العربيات ما لهاش اعتبار زي بالظبط بلاش عربيات واحد عنده جمل كبير وجمل صغير ماشي كده لا بأس بذلك يعطيه هذا ويأخذ هذا ويدفع فرقا في الثمن لا بأس بذلك. يبقى الشرط الأول من شروط البيع بالتقسيط تحديد إجمالي الإيه؟ الثمن، تحديد إجمالي الثمن وعدم الفصل بين أصل الثمن وبين الزيادة. ليه العلماء قالوا الشرط ده؟ قالوا بحيث لو أراد المشتري أن يتعدل في دفع الأقساط فلا يخصم منه الزيادة التي وضعت عليه. فهمت؟ يعني الكوباية دي ب1500 على 6 شهور وأنا زودت عليك 300 جنيه، طيب خلاص أنا بعد 4 أشهر أتيت لك بجميع المبلغ، تخصم لي كام؟ هنا الغلط، هنا الخطأ. يبقى تحديد إجمالي الثمن الشرط الأولين. الشرط الثاني تحديد الأقساط، والشرع هنا تركها للمتبايعين كل شهر وكل سنة حسب ما يتفق. الشرط الثالث وهو من أهمها إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو عن عمد لا يزاد عليه. ليه؟ لما؟ لأن خدوا بالكم وقت البيع العلاقة بين من يأخذ هذه ويعطي الثمن علاقة بائع ومشتري، ده عند التنفيذ. طب انقضى العقد وتم البيع تحولت العلاقة بين البائع والمشتري إلى العلاقة بين دائن ومدين، ما عادش بيع وشراء، أصبحت إيه؟ دائن ومدين. ومعلوم أن الدائن إذا طالب المدين بالمال وتأخر المدين فزاد عليه معلوم أن هذا ربا نسيئة باتفاق أهل العلم. واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى دي الشروط الثلاثة التي اشترطها الفقهاء في بيع التقسيط، فإذا اختل شرط فالبيع باطل عند من أجاز البيع بالتقسيط. واضحة يا أخوانا المسألة كده؟ اتفهمت الحديث؟ هذا على وجه الاختصاري، وإلا كان هناك بعض الكلمات لبعض أهل العلم في هذا الباب كلمات نافعة، ولكن نخشى أن نملي عليكم من ذهننا فنخطأ ونكذب على أهل العلم. أي حد عنده استفسار في هذا الذي ذكرناه فليأتينا به. فضل يا أخي. أخونا يسأل عن قاعدة ضع وتعدل. ضع وإيه وتعدل؟ خذوا بالكم، ضع وتعدل هذه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك بين رجلين من الصحابة رضي الله عنهما دائن ومدين، فطالب الدائن المدين بالمال كأنه كان معسرا، فتلاحى في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمدين كم عليك؟ قال كذا. وقال للدائن كم لك عنده؟ قال ضع الشطر، ضع النصف. قال وضعته يا رسول الله؟ قال قم فاقض دين أخاك. معاك يا كويس؟ ضع وإيه وتعدل. طول بالك عشان نستوعب بس المسألة معايا. متى يصح ضع وتعدل وتكون مشروعة؟ الجواب إذا كان الدين ناشئ عن القرض لا عن بيع وشراء. فهمت؟ إذا كان الدين إيه؟ ناشئ عن إيه؟ عن قرض. أنا خدت منك 5000 جنيه وأنت قلت لك والله معسر ما عندي حاجة، طب يا عم إيه 5000؟ سبت لك 4، هات 1000 جنيه خدهم وانت هنا خلاص. أما دين نشأ عن بيع وشراء وبالتقسيط الأمر يختلف. واضح يا شيخ؟ ها؟ نعم، ما هي النصوص الشرعية دلت على ذلك. قلنا إن البيع بالتقسيط لو أن الإنسان فصل بين أصل الثمن وبين الزيادة دخلنا في الربا، فهو لما جه البضاعة دي ب1500 جنيه على 6 شهور أعطاه 1300 ويتبقى 200 على 4 أشهر، قال له أنا أجيبهم لك بكرة، هسيب لي كم؟ قال له هسيب لك 100. يبقى جعل للزمن إيه؟ قيمة، والحرمة جاءت من هنا. واضحة يا مشيخ المسألة دي؟ يبقى ضع وتعدل غير بيع بالتقسيط، ديت غير ديت خالص. اتفضل يا أخي. بيع ما احنا قلنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه، وايش معنى الذهب والذهب؟ لما لم يقل النحاس بالنحاس والزبرجد بالزبرجد؟ وعد بقى قال لك لا، النص جاء على هذين الصنفين لكونهما اثمان ويلحق بهما ما كان ثمن بعد ذلك. يعني بالضبط كده ما تستبعدش ابدا يحصل في العالم تحول ويقول لك بقى الغي كل الاوراق النقديه دي. طب ما البديل الذي تاتون به بدلا من اوراق النقديه؟ هتلغوا كل اوراق النقديه ونجيب حاجه جديده؟ اه حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده اللي جابوها؟ قال لك والله سنصنع قطعا من جلد السمك، اي شيء ويصطلح عليه. يبقى طالما اصطلحوا عليه مقياسا للقيمة وقابلا للتداول أصبح اسمه الايه؟ النقود، تجرى عليه أحكام الايه؟ الذهب والفضة. واضح يا أخوانا دي؟ تفضل. الامر واسع، لا ينعقد البيع الا بعد التحديد. يعني ان انت مثلا انت جاي عندي عاوز تشتري غساله، واخد بالك الغساله دي بكام؟ قلت لك والله ب 2500. طب ادفع لك مقدمه كام؟ قلت لك لا ده انت هتشتري اجل. اه لا يبقى ب 3000، واخد بالك؟ هذا مش فيه اشكال خالص. المهم لا ينتهي البيع الا بعد التحديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. بيعتني في بيع يعني أخذت منك الغسالة ولم نحدد أنا وأنت، لا نقدا ولا تقسيطا. أيضا من الأشياء المهمة جدا، أنا أخذت الغسالة من عند أخينا وقلت له بكم الغسالة؟ قال لي والله ب2500. قلت طب خلاص ماشي، هات 1000 جنيه هوت وبكرة إن شاء الله أجيبك 1500. وانعقد البيع. بعد ما خرجت من الدار في اليوم الثاني بيطالبني ب1500، قلت له والله بصراحة أنا لن أستطيع. جدولهم أو مشوهم نظام، هذا هو الربا بعينه. ليه؟ لأن العلاقة بعد أن أخذت منهم الرسالة تحولت علاقة إيه؟ دائن ومدين، ما حدش ينفع الزيادة. واضح يا أخوانا مسألة ديت؟ ها تفضل يا شيخ. مفهوم ما يفعله البعض خاصة بعض الموظفين في الجهات الحكومية هو لا يملك مكان للبيع ولا للشراء، ولكن أنا محتاج منه غسالة أو أي شيء كان يغدي المحل الجملة اللي اخترع بعده المكان، ويدفع هو الثمن فوري لصاحب المحل، وأحمل أنا بضاعتي على سيارة وأخذها إلى بيتي، ثم هو يمسك وصف عليا الثمن. طبعا المسألة التي ذكرها أخونا أصبحت منتشرة ومسألة فعلا شائكة، ولولا أننا سمعنا كلاما لأهل العلم فيها ما اجترأنا على الكلام. وصورتها رجل معه مال وأراد أن يستثمره، فكلما أراد أحد شيئا اشتراه له ودفع ثمنه نقدا، ثم أخذ المال ممن اشترى تقسيط مع الزيادة. مع الزيادة، مضبوط كده؟ العلماء قالوا هذه من الأشياء الحادثة، فلكي تكون مشروعة وضعوا لها شروطا، إذا اختل شرط بطل البيع. كويس. الشرط الأول ألا ينعقد البيع إلا بعد أن يشتري البائع السلعة ويتملكها. ألا ينعقد البيع إلا بعد أن يشتري البائع السلعة ويتملكها. يبقى أخونا قال لنا عاوز غسالة، حاضر بكم؟ قلت له والله الله أعلم، بس من حدود من 3000 ل 3500. طب نعقد البيع؟ لا ما عقدش، اما اروح اشتريها كاول. فانا رحت اشتريت الغساله وجيت اشتريتها تملكتها، واخد بالك؟ ده الشرط الاولاني معايا يا اخوانا كده، الا ينعقد البيع الا بعد الايه؟ بعد الشراء. الشرط الثاني الا يشترط عقوبه على المشتري ان تخلف عن الشراء. ألا يشترط عقوبة على المشتري إن تخلف عن الشراء. يعني قلت له إيه؟ أنا هجيب لك الغسالة، بس اسم إن اشتريتها لك ولم تشتريها 300 جنيه غرامة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ألا يشترط عقوبة على المشتري إن تخلف عن الإيه؟ عن الشراء. وده أهم شرط، أهم شرط، واخد بالك؟ طبعا هم اللي بيتعاملوا بهذا الأمر يقول لك لا ده احنا بنعمل إيه؟ عقد جدية التنفيذ. بيسموه اسم كده ايه يعني يخلي بالانظار، لا ويحط لك في بند كده ان تخلف عن الشراء يوقع عليه عقوبة 5% من قيمة الثمن الى غير ذلك. هذا من الربا المحرم ولا يجوز. نعم، لا ده غير الشرط الجزائي، ده غير الشرط الجزائي، خد بالك معايا يا اخوانا كده. بعد ذلك لا بأس بالزيادة نظير الأجل، لا بأس بالزيادة نظير الأجل بشروط التقسيط التي سبق ذكرها. في هنا مسألة وهي ايه؟ ضابط التملك، لأن فيه نص شرع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل بضائعهم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، اللي هي ضابط التملك ووضع اليد على العين المبيعة. يعني مثلا لأن برضو من مسائل، مسألة التملك بتختلف من زمن لزمن. طيب حتى يحوز التجار البضائع إلى رحالهم، فالعلماء نظروا لهذا النص ومن خلال الضوابط الشرعية وقواعد الشريعة الكلية قال لك طيب أخونا بيتاجر في الأسمنت، خد بالك معايا، وكيل شركة أسمنت، وأنا قلت له والله أنا عاوز تريلة أسمنت 50 طن، هو تاجر، فاتصل بالشركة شيعولي حملته العربية، قالوا حملناها لك، العربية جاية، هو اتصل بالسائق قال له تودى إلى بيت فلان ابن فلان نزل عنده 50 طن وتعالى لي. طيب هل يا ترى هنا نلزمه أن يأتي بالأسمنت إلى رحاله إلى مخزنه وينزله وبعد كده يحمله ويشيعه لي؟ أنتم معايا أخواننا في الجزئية دي؟ هنا العلماء تكلموا إيه؟ عن ضابط التملك، يعني متى يقال أن الإنسان تملك. خدوا بالكم لأن دي مشكلة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار حتى يحوزوا البضائع إلى رحاله. حديث صحيح عند أبي داود، حتى أن رجل من الصحابة ابتاع زيتا من السوق، اشترى زيت، وبينما هو في السوق أتاه رجل ليشتري منه الزيت فأراد أن يبيع، فجاء من خلفه رجل وضربه على يده وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع حتى يحوز التجار البضائع إلى رحاله، فامتنع عن البيع. فالعلماء هنا تكلموا في مسألة شائكة جدا وهي ضابط التملك وضابط أن يحوز الرجل البضاعة إلى رحله، أن يعني كيف نطبقها في الواقع، وإلا الصفقات الكبيرة هذه من مسائل خطيرة جدا. فالصواب يا أخواننا والعلم عند الله أن ضابط التملك هنا شأنه شأن ضابط الحرز، يرجع فيه إلى العرف. الحرز اللي هو إيه؟ لا يكون السارق سارقا إلا إذا أخذ المسروق من حرز وبلغ النصاب خفية بغير شبهة تملك. حرز، فقال لك الحرز ده بيختلف من شخص لشخص ومن بيت لبيت ومن مكان لمكان وزمان لزمان. يعني أنا مثلا أنا عندي سيارة منذ أن اشتريتها وأنا أضعها في جراج، يبقى أصبح حرزها الجراج، فجاء شاطر وكسر الباب وأخذ سرق. طب أنا ركبت سيارتي وذهبت إلى عملي ووضعتها في الشارع ليس بحرز، فجاء سارق وأخذه ليس بسارق، يعني نسيبها له؟ لا، معنى كلمة ليس بسارق أي لا تقطع يده وإن تم القبض عليه، بل ترد منه السيارة مع غرامة مثلها. فهمت؟ يعني مثلا واحد دخل عند واحد قال له أتعازمك على الغداء، فدخل مثلا بعد ما كان دخل عزك الله الحمام وجد قطعة ذهب على حوض الوش حطها في جيبه يمشي، بعد كده اكتشفنا أنه هو سرق. هل سارق؟ لا مش سارق، لأن معروف أن الذهب له حرز خاص، له حرز خاص. اللي عندها ذهب بتحطها في قلب شنطة وجوه الدولاب والملابس والمفتاح معاها وشغلان، يبقى هذا ليس بايه بحرز. ما هو بعض الناس اللي هو عنده جهل مفرط او خمس في القلب يقول لك لو طبقنا الحدود لن يبقى احد الا وقطعنا يده. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ طب والاختلاسات؟ المختلس ليس بسارق، والغصب ليس بسارق، واخد بالك؟ هذا السارق ان ياخذ مال الغير خفية من غير شبهة ولا تملك من حرز وقد بلغ النصاب عالما بالحكم. طبق الكلام ده بقى، قل أن يطبق. وليس معنى ذلك أن كل من أخذ مال الغير يطرح، لا، في فرق بأنه هو سارق سنقوم عليه الحد ونقطع يده، وفي فرق أنه لم تتطبق عليه شروط السرقة فيعذر. يعذر بماذا؟ نأخذ ما سرقه وبعد ذلك لولي الأمر أن يعذر، ولكن التعذير هنا أقصاه أن يغرمه مثل الذي سرق. يعني خد عربية بخمسين ألف، مسكناه خلاص، هذا العربية عد خمسين ألف، واخد بالك ازاي؟ وضعفها طالما عجزنا عن تطبيق الحد عليه. فهم يا اخوانا الأمور ديت؟ هو المشتري إذا اشترى يبيع بالتقسيط، هل يدخل في هذا الشراء تفسد التملك؟ هل ايه؟ نيته في هذا الشراء عندما ذهب ليشتري ليبيع بالتقسيط، نيته هذه تفسد التملك؟ لا، ما هي هنا الفقهاء حطوا شرط لو انت انتبهت له علشان يخرجوا من هذه النية. ما هو اشترى ليبيع، خليك معايا لحظة، قولي طول بالك، اشترى ليبيع معايا. وده اللي قاله ابن عباس لما سئل عن رجل اشترى من رجل حريرة بدراهم ثم باعها لهم، قال دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى هو بالضبط هنا خد استلف منه 3000 جنيه وهيردهم له 4، بس حط في الوسط ايه؟ غسالة. فهمني؟ ما هو ده الاشكال عندك. الفقهاء حطوا شرط ايه؟ وهو الا يلزمه بالشراء ولو اشترى، وان تخلف لا يلزمه بغرامة. حطوا الشرط ده عشان الجزئية دي. يبقى أنا بشتري فعلا وفي نيتي أن أبيعها له، ده انعقد العزم على كده. فقال لك طيب افترض هو ما اشتراش، أنا لا أوقع عليه غرامة ولا عقوبة، كده أفسدت النية التي عندي. واضح يا أخي الفضل؟ ها تفضل يا شيخ. لا لا يشترط يا أخي، لا يشترط، لا يشترط. تفضل يا شيخ. لا يجوز، لا يجوز. تفضل شمعة. ما ايه؟ اجمالي الثمن لا ينعقد البيع، البيع باطل، لا ينعقد البيع. تفضل يا شيخ. عرفا تملكته، ماشي يا اخواني. احنا قلنا ضابط التملك يرجع الى الايه؟ الى العرف. يعني مثلا خليك معايا، ضابط التملك في البيوت وفي المنقولات، هنا القانون تدخل ووضع فعلا قيد في منتهى الصرام حتى لا يتلاعب المتلاعبون. فنص القانون عشان كده برضو أرجو من إخواننا ألا يتعدلوا بوصف القوانين بأنها جاهلية دون النظر فيها. قالوا إيه؟ إن الأراضي والممتلكات والعقارات ودخل فيها السيارات لا يعتد بتملكها إلا بعد الاستيثاق من قبل ولي الأمر. أخبرك؟ يعني أنا أخذت منك سيارة وبعد أن أخذتها منك ما قمت بتسجيلها طبقا لكلام ولي الأمر، إما في الشهر العقاري وإما في المرور، وبعد ذلك وقع نزاع بيني وبينك، ما معك من عقد لم يوثق ليس دليلا على تملكك إياه. واضحة أخوانا الجزئية ديت؟ فلا بد أن نراعي هذا. يبقى إذا مسألة التملك مالها يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. واضحة أخوانا المسألة؟ تفضل يا شيخ. ما لا ما دعوا قلنا أصل الجنس اتفقوا في الجنس مثلا واخد بالك. طيب فين العلة؟ لا لا لأنه قلنا العلة الاقتيات والادخار الاثنين مع بعض لازم الاثنين مع بعضهم. تقتات أي أكلها وتدخر أعينها لمدة 5-6 أشهر كالتمر والقمح والشير إلى غير ذلك. فضل يا أخي. كان المدين المدان والمدين أنا المدين واشتريت. لحظة واحدة. المدين إيه معنى المدين؟ لا علي فلوس مثلا. كويس. والتاني اسمه الدائن. فضل. أنا أهميه بدفع الاقتصاد مثلا فيما الوقت الزمن اللي احنا حطيناه انا هميت ويعني ايه قصرت مده الوقت الزمن ده فهو تفضل ومثلا جيت في الاخر قال لي يا اخي انا سايب لك مثلا جزء المال. لا يجوز لا يجوز. معايا اخي فضل؟ طيب. هنا ما شربناش يا شيخ. هو هنا مثلا هو سابها برغبه منه. نعم. الذي أعلمه أنه لا يجوز. اسأل غيري. يتبقى معنا مسألة حتى أنتهي منها وهي مسألة ترتيب الصلوات. سأل عنها بعض إخواننا فقلت له نتكلم فيها على الملأ حتى يستفاد الجميع. ترتيب الصلوات يعني الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء هكذا ترتب كما تعلمون بنص القرآن. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي وقتا محددا. وطالما لها وقت محدد يلزم من ذلك أمران بداية ونهاية. مظبوط. يلزم من ذلك إيه؟ بداية ونهاية. القاعدة بتقول إيه؟ كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين لا يجوز للمكلف أن يخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. كتبت فرج علي جزاك الله خير. قواعد دي مهمة الله يبارك فيكم. أرجو أن تبيض في أجندة مختصة وتستظهر. كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين لا يجوز للمكلف أن يخرجها عن وقتها المحدد إلا بإذن من الشرع. كل عبادة موقتة بوقت محدد أو وقتها الشارع بوقت محدد لا يجوز للمكلف أن يخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. مثال ذلك الوقوف بعرفة يوم 9 من شهر الله ذي الحجة نهارا وليلا أو ليلا فقط. الوقوف بعرفة 9 من ذي الحجة نهارا وليلا يعني لو وقف النهار لابد أن يدركه الليل. مضبوط. طب لو تخلف عن النهار يجزئه الليل. يبقى دي عبادة موقتة يا شيخ بوقت محدد. هو لا يجوز لي أن أخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. الشارع لم يأذن. يبقى إذا تخلف وقتها بطلت العبادة. مظبوط كده. يعني أنا لم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد فجر مزدلف خلاص لا يصح حدك. طب كنت مشغول ووقفت بعرفة يوم 8 عشان ألحق أروح لا يصح. يبقى هنا الشارع حدد العبادة بزمن وخد بالك إيه؟ لم يأذن بأخراجها عن إيه وقتها. والله الشارع أذن على دماغنا. ما هو الذي أمرني بالوقت هو الذي أذن لي بالخروج عن الوقت. ما إيش إشكال ولكن لا يحل لي أن أخرجها عن وقتها إلا بإذن من الإيه من الشارع. واضح كده المثال؟ مثال فضل شخص ما سيأتي التفصيل. حاضر سيأتي التفصيل. القاعدة إيه الأول؟ أهم حاجة القاعدة إيه هي يا أخوانا؟ كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين لا يحل لأحد أن يخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشارع. الشارع أذن خلاص. واضح يا أخوانا كده؟ طيب مثال ذلك اللي هو الوقوف بعرفة. كذلك صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان زمنه إيه؟ صيام شهر رمضان زمنه ايه؟ شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طب وصيام شهر رمضان كله بيبدأ منين؟ من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. طيب ينفع انا احسبها ساعات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس 8 ساعات خلاص انا هبدأهم من الظهر ينفع؟ باتفاق اهل العلم لا يجوز. ولكن الشارع حدد صيام نهار رمضان ولم يأذن لأحد أن يغير النهار بليل. ومش كده وبس، ولم يأذن لأحد أن ينتقل من صيام رمضان إلى غيره إلا إذا كان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو المرأة إن كانت حائض أو نفساء. كان واضح؟ يبقى أصبح ديت عبادات. فضل أي نعم من غروب الشمس. مالها؟ اي نعم مظبوط، احنا بنبدا العد من الليل، ليله الاثنين ونهار الاثنين. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى هنا الشارع اذن لنا بنقل العباده خلاص. واضح كده؟ طيب مثال ذلك صلاه الظهر لها بداية ولها نهاية، مضبوط؟ بدايتها من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله. ده وقت صلاة الظهر من الزوال، يعني حينما تبدأ الشمس في الغروب حتى يصير ظل كل شيء مثله. سواء من الساعة والكلام ده دلوقتي، يبقى أنا واقف هوت بحط عمود كده، العمود ده الصبحية بدأ الظل يقل يقل يقل، وصل لمرحلة معينة توقف لم يقل، ثم بدأ في الزيادة. عند البداية من الزيادة ده بنسميه الزوال. تنو الظل يطول يطول لحد صار القلم ده طوله مثلا 15 سنتي، الظل 15 سنتي، دخلنا في وقت العصر. يبقى وقت الظهر له بداية وله إيه؟ نهاية. اكتب عندك بإجماع أهل العلم لا يجوز صلاة الظهر قبل دخول وقته بإجماع، وكذلك الفجر وكذلك المغرب. هذه الصلوات الثلاث لا يجوز البتة، وطبعا قياسا على الظهر الجمعة، ولكن وقت الجمعة واسع شوي غير الظهر. يبقى عند الفجر وعند تاني الظهر وعند المغرب لا يجوز مطلقا صلاتها قبل وقتها. اكتب عندك وكذلك. طب عفوا، لا يجوز صلاتها قبل وقتها بعذر أو بغير عذر، هنا ما فيش أعذار. صلاة هذه الأوقات الثلاثة قبل وقتها ما لهاش أعذار يا أخوان، ولكن يجوز صلاتها بعد خروج وقتها بعذر، ولكن يجوز صلاتها بعد خروج وقتها بعذر، وهو النوم أو النسيان. النوم أو النسيان، هنا تلاحظ شيء عجيب. طيب لا يجوز أن أخرجها صلاة قبل وقتها ولو بعذر، نعم، لما؟ والله الدليل الشرعي على ذلك لم يرد قط. طيب يجوز أن أخرجها عن وقتها، أصلها يعني بعد خروج وقتها، يبقى عندي قبل دخول الوقت وبعد خروج الوقت. بعد خروج الوقت نعم يجوز لورود الدليل، يعني احنا عندنا الأصل أن دي عبادة مؤقتة لا يحل أن أخرجها عن وقتها إلا بدليل. ما الدليل الشرعي على أنني أصلي الظهر قبل وقت الظهر بنصف ساعة؟ ما فيش دليل شرعي، يبقى نرجع للأصل. ما الدليل الشرعي على أنني أصلي الفجر قبل وقته بعشر دقائق؟ ما فيش دليل. طب عنده عذر إيه؟ العربية هتفوت ما تفوتك. طب هتعطل المصلي، اركب في السيارة والحكم يأتيك. طيب خرج وقتها، الشرع أذن لك، أذن لك أن تصلي، ولكن ما تركها مطلقة، ولكن قيدها بقيدين اللي هو النوم والإيه والنسيان. في الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها غير ذلك، ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. يبقى أصبح عندي وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى شروق الشمس، مضبوط؟ طب أنا نمت وأخذت بكل أسباب الاستيقاظ لأصلي الفجر مع القوم، ما تمكنت، وما استيقظت من صلاة الفجر من نومي إلا، خد بالك، والظهر يقام له، والظهر إيه؟ يقام له. رحت على المسجد داخل لقيتهم بيقيموا صلاة الظهر وأنا ما صليتش الإيه؟ الفجر. واخد بالك؟ ما العمل إذن؟ هل يا ترى أدخل معهم بصلاة الظهر وبعد أن أفرغ من صلاة الظهر أصلي الفجر؟ وهنا اختل الترتيب. أم أدخل معهم بنية الظهر وبنية الفجر وبعد أن أنتهي من الركعتين أخرج من الجماعة ثم أعيد النية بصلاة الظهر؟ الكلام واضح يا أخواننا كده معايا؟ هذا الأمر الذي ذكرناه يتنازعه أدلة. ما هو أنت لما بتفترض فروض الأدلة بتحكمك. فعند مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ إلا المكتوبة. يعني أنا دخلت المسجد لا تشرع لي صلاة إلا الذي يصليها الإمام، أصلي مع الإمام. هذا قول الأهل العلم وهو المعتمد. أدخل معهم بصلاة الظهر وبعد أن أفرغ من صلاة الظهر أصلي الفجر. طب أين الترتيب؟ خد بالك بقى، هنا أنت كمسلم انتقل وقت الفجر عندك من وقته الأصلي إلى وقت آخر أذن لك به الشرع. اتفهمت ولا لسه؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس في سورة الخندق. يبقى مسألة الترتيب هذه يؤمر بها العبد إذا كان في وقت الاختيار. طيب نام أو نسي الصلاة، الأمر فيها واسع، وهدين بالكم يا أخواننا. طيب وبناء على ذلك اللي هو العصر والعشاء والظهر والمغرب، هذه الأوقات الأربعة يجوز في الظهر تأخيره إلى أن يخرج وقته عند الجمع، وكذلك يجوز تأخير المغرب حتى يخرج وقته جمع مع العشاء، ولا يجوز بإجماع تأخير صلاة العصر نجمعها مع المغرب، لا يجوز أبدا. وكذلك لا يجوز جمع الظهر مع الفجر، بل الظهر والعصر يجمع في وقت أحدهما. كلمة في وقت أحدهما، هل المقصود أول الوقت ولا أي جزء من الوقت الثاني؟ يعني يجوز أن أجمع الظهر مع العصر الساعة 1:30، الساعة 2، والساعة 12 في وقت صلاة، وكذلك يجوز أن أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير الساعة 4، مع الأخذ في الاعتبار أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر هذا من كبائر الذنوب. طيب أخونا الشيخ حسن أكرمه الله ونسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يبرئه من كل سقم، قال: طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية صح بعد العصر، الأصل عندنا إيه؟ كل عبادة موقتة لا يجوز للإنسان أن يخرج عن وقتها إلا بإذن من الشرع. يبقى في هذه الحالة يجوز لي أنا أن أصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر إذا انشغلت عنها، ولا يجوز القياس لغيره. لا يجوز القياس، لأن القياس في أصل العبادات إيه؟ محرم ولا يجوز. أنت فهمت يا أخوان؟ ده على وجه الاستعجال أيضا خشية إطالة الوقت عشان الدروس. ما احنا قلنا أنت دخلت المسجد ولم تصلي الظهر، وإذا بالإمام يصلي العصر، ماذا تصنع؟ ابتداء كده لماذا تركت صلاة الظهر؟ ناسيا. حكم شرعي جائز. نائما جائز. والله كنت مشغول مش فاضي. لا، مالكش مكان عندنا، لا تقبل منك، لا يعيد. وده المعتمد، وده المعتمد، انتبهوا لي كويس، ده المعتمد. من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بغير نوم أو نسيان لا يعيد، وإن عاد فهي باطلة. طب والعمل إيه؟ التوبة والاستغفار. هذا يأثم لتركه بالأسباب ويصلي العموم من نام عن صلاة. نقف عند هذا الحد حتى نأتي بالأذكار المساء ونصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.